بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قلت يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فأن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقفنا في درسنا الماضي عند قوله تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وعرفنا معنى الضرب وهو الضرب المادي المشاهد المحسوس، إما اصطدام شيء بشيء على سبيل القوة والشدة كالضرب بالعصا أو الضرب بالحجر أو الضرب بالسيف مثلا، وإما بمعنى الإحاطة والاحتواء والشمول كضرب القبة أي الخيمة، أو بمعنى التمكن والإلصاق كضرب الطين اللزج بالحائط أو ما نعرفه من خليط الإسمنت والرمل والماء بالجدار مثلا. فهذه كلها معان حسية ملموسة تشاهد بالعين وتلبس باليد. قد يقول قائل: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله. الذلة والمسكنة والغضب ليست أمورا حسية ملموسة مشاهدة، فكيف يقال ضربت عليهم؟ الجواب أن اللغة العربية قد أسعفتنا بوسائل كثيرة لنفهم بها الكلام، ذلك أن الأمور المشاهدة الملموسة المحسة يعرفها كل إنسان لأنها تقع تحت الحواس المعروفة. هناك أمور ذهنية عقلية لها معنى لا تلبس ولا تشاهد، وهذه الأمور المعنوية قد يتعذر فهمها على الإنسان، لأن الإنسان تعود أن يعرف الأشياء بما ينظره وبما يلمسه، فكيف نفهم هذه الأمور الحسية المعنوية أو الأمور الذهنية أو الأمور المعقولة فقط؟ فاللغة العربية كما قلت لكم زودتنا بعدة وسائل وبأسانيب نفهم بها هذه الأمور التي تخفى علينا ويعسر علينا فهمها، وهو ما يسمى بطريق المجاز. ما هو المجاز؟ أن الأمور المعنوية نقيسها بما يماثلها وما يشبهها من الأمور الحسية، وذلك عن طريق التشبيه عندما تكون الأمور المعنوية مشبهة بطريقة ملموسة محسة مشاهدة. فبهذه الطريقة يفهم الشخص الأمر المعنوي الذي كان عسيرا عليه ومتعذرا، يفهمه بهذه المقارنة أو بهذا الشبه للشيء الحسي الملموس. ولكي تتم هذه العملية لابد أن يكون هناك علاقة بين الأمر المجازي المعنوي وبين الأمر الحسي المشاهد. هذه العلاقة هي المشابهة، بحيث تكون هناك رابط بين الأمرين، بين الحقيقة وبين المجاز، أو بين الشيء الحسي المشاهد وبين الشيء المعنوي الغير مشاهد. لابد تكون هناك رابطة وعلاقة. ما هذه العلاقة؟ هي المشابهة، بحيث نقيس الأمر المعنوي بالأمر المشاهد، بذلك نفهم وندرك معنى الأمر الذهني المعنوي. نأتي في عملية الضرب. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. يقول والله كيف أنا أفهم الضرب الحسي المادي العادي المشاهد، لكن أمور معنوية كيف تضرب؟ أمر بسيط، نشبهها ونقيسها بما يماثلها في القوة أو في الشبه بأمر مشابه. قد يكون الأمر مشابه أمر قوة أو أمر صلابة، نقيس الشيء الصلب، فلان رأيه متصلب، الصلابة جمود، كيف الصلابة تكون في الخشب، تكون في الصخرة، تكون في الحجارة، نقيسها بما يماثلها من الصلابة، شيء جميل معنوي، لابد نقيسها بشيء محسوس المشاهد جميل، شيء قبيح نقيس، وهكذا يكون هناك تماثل وتشابه بين الطرفين. قلنا من معنى الضرب الحسي الإحاطة والشمول، كما قلنا ضرب فلان قبة، معناها بنى قبة أي خيمة، وهذه الخيمة بحيث تحتوي ما فيها ومن فيها، وتضم ما تحتويه من كل الجوانب. نأخذ هذا المعنى ونطبقه على الأمر المعنوي. أنا أقول إذن بنو إسرائيل قد أحاطت بهم الذلة والمسكنة والغضب من الله، كما تحيط الخيمة أو القبة بأهلها وبمن فيها. بهذه الطريقة فهمنا بهذه المقارنة وهذا الشبه. قلنا الضرب الحسي المادي يعني الإلصاق، شدة الإلصاق، وقلنا متى زي ضرب الطين اللزج بالجدار، أو كما هو معهود في بلادنا ضرب الخليط من الإسمنت والرمل والماء بالجدار في ضرب. وبذلك عندما يرمي البناء لا يرمي بإسمها بقوة، حتى يلتصق هذا الخليط بالحائط، وهذا الخليط بعد عندما ييبس يصبح جزءا من الجدار، وكأنه كان نفس الحجارة التي يلتصق بها. هذا معنى حسي نطبقه في المقابل في الأمر المعنوي. نقول الذلة والمسكنة وغضب الله قد التصقت ببني إسرائيل التصاقا شديدا مثل ما يلتصق الطين اللزج بالحائط. بذلك فهمنا المعنى المعنوي بربطه بالمعنى الحسي المادي. وهكذا طبعا هو هذا تبسيط وتقريب للمعنى المجازي، ولكن التفصيل والبحث العلمي هذا له مكان خاص وهو علم البلاغة. وفي هذا المجال نحن نفسر القرآن الكريم ونراعي المستويات التعليمية في الحاضرين، فنأتي بالأشياء التي تقرب وتسهل وتوضح المعنى بأقرب طريقة ممكنة. ومن أراد أن يتوسع ويأخذ المصطلحات العلمية فعليه أن يدرس على أستاذ متخصص في علوم البلاغة. إذن وضربت عليهم الذلة والمسكنة، هذا تعبير مجازي لأن المعنى أن الذلة والمسكنة قد تمكنتا من بني إسرائيل تمكنا كبيرا شديدا حتى أصبح جزءا من طبيعتهم ومن سلوكهم وجبلتهم. وعرفنا هذا المعنى طبعا بالمعنى المجازي والمقارنة التي أقمناها بالتشبيه بين الطرفين. يعني لو قلت مثلا جعلنا لهم، لم يكن المعنى ظاهرا، إنما وضربت عليهم بالذلة والمسكنة. الذي يفهم الكلام العربي أن الذلة والمسكنة يعني لم تتصق مجرد التصاق هكذا سطحي، لا، التصاق متين متوغل توغلت فيه الذلة والمسكنة. كيف عرفنا هذا؟ كانت وضربت، لأنه يعرف أن الضرب لا يكون إلا في الشد الشديد وإلا شيء اللصيق لصوقا كاملا. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. لماذا ضربنا؟ لأنهم سينامون مدة طويلة أكثر من 300 سنة، فكان الضرب على آذانهم يعني الإقبال على آذانهم وطمس على آذانهم مهم جدا حتى لا ينزعجوا بالضوضاء وبالأصوات. فكان المعنى وضربنا كذلك عندما نعبر عن شيء شديد يقول فلان ضرب على يد فلان، بمعنى قسى معه وكان معه عنيفا، أو ضرب الدهر ضرباته يعني كانت مصائبه كانت شديدة على الناس. كل ذلك نفهمه بالمعنى المجازي أيضا، ولكن المعنى المجازي يتوقف على المعنى الحقيقي الأصلي وهو الأصل، هو الذي ننطلق منه. إحنا لم نعرف المعنى المجازي إلا بعد ما عرفنا معنى الظرف الحقيقي. وهكذا وضربت عليهم أيضا خسبت عليهم، زي ضربت على فلان القبة أي بنيت عليه. وكلمة عليهم لا تخص طائفة من بني إسرائيل فقط، وإنما تعمهم جميعا وبكل أجيالهم عليهم جميعا، حتى لا يقال بأن ضربت عليهم هذه خاصة بالذين قالوا لموسى ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، لا، تشملهم وتشمل غيرهم. ضربت عليهم أي جنس بني إسرائيل، سواء كان منهم في هذه الآية أو في آيات أخرى أو في من أي جيل من الأجيال. فهذه السمات مطبوعة عليهم في جنسهم بصورة عامة مهما كان الزمن ومهما كانت الأجيال. وضربت عليهم الذلة، لا يفعل ضربت، لأنه ضرب مبني للمجهول. ما هي الذلة؟ هي مصدر ذل، يذل ذلا وذلة ومذلة. ومعنى الذلة معروف، وهي الهوان والصغار والحقارة ودناءة النفس وقلة المروءة وضعف الشخصية، كل ذلك يسمى ذلة. والشخص ذليل، وهي ذليلة. ولا شك أن ذلة صفة سلبية. الإنسان الكريم لا يسمح لنفسه أن يكون ذليلا وأن يصف به ذلة، لأن الله كرم بني آدم. فإذن هذه الصفة الأولى التي ضربت على بني إسرائيل، أي التصقت بهم التصاقا مكينا. ويقابل الذلة العكس، وهو العزة. مقابل العزة الذليل، الذلة، ومقابل العزيز الذليل. نجده دائما في هذا التقابل. ولذلك قال المفروض لئن رجعنا إلى، قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. رد الله عليهم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزة أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. وهكذا أيضا كلام بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. قابلت من العزة، كانوا عزة فأصبحوا أذلة. فأيضا القول السموأل: وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. لا يضرنا أننا في العدد أقل، نحن أقل في العدد ولكننا أعزاء في النفوس. حتى الجار، جارنا عزيز وجار الأكثرين، يعني عندهم كثرة السكان وكثرة الأشخاص، جارهم ذليل. فقابل عزيز بالذليل. وما ضرنا أن قليل وجارنا، الشفر الأول، عزيز وجار الأكثرين ذليل. هذه الصفة الأولى، وضربت عليهم الذلة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وضربت عليهم الذلة. والمسكنة، المسكنة هذا مصدر ميمي أصلا من السكون، سكن شيء على مقابل الحركة. و المسكنة ضد الحركة. والصفة المشبهة مسكين، وهي صفة من الصفات المبالغة، كمعطير. المعطير الذي يتعطر كثيرا بالروائح الطيبة سمى معطير. مسكين المبالغ في المسكنة. والمقصود بالمسكين هو الفقير، لأن الفقير قليل الحركة وأقعدته المسكنة، وفقره جعله مقعدا لا يتحرك، فهو ذليل وقليل الحركة، ولهذا سمي مسكينا. وهناك الفرق بين المسكين والفقير، وخاصة عند الفقهاء ليس هنا مجال الفرق بينهما. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي ذلت عليهم الهوان النفسي والضعف الشخصي ومع الفقر. أما الذلة فهي الضعف الناتج عن الآخرين من الخارج، لأن الذي يذل إما عدو غالب فيعامل المغلوبين بالهوان وبالصغار وبالضعف وبالاحتقار، يفرض عليهم الذلة، أو من حاكم طاغية مستبد يفرض أيضا الذلة، يعامل رعاياه بالذلة وبالهوان وبالقسر وبالعنف. أما المسكنة فهي ضعف ناتج من الذات من الداخل، ولذلك جمع الله بين الأذلين وهو ذلة المسكنة الأدلة الهوان وذلة الفقر. الأول ناتج عن عامل خارجي، والمسكنة ناتجة عن عامل داخلي من داخل أنفسهم. قد يقول قائل: المعروف أن اليهود يملكون ناصية الاقتصاد في بلاد العالم، ويستحوذون على الأموال وعلى الثروات، فكيف تقولون ضربت عليهم الذلة والمسكنة؟ والمسكنة الفقر. وضربت عليهم، أي هذا شيء متمكن فيهم، وهذا بخلاف الواقع. لا، الفقر والغنى ليس بالكمية وليس بوفرة الذهب والفضة والأموال وتكدسها، الفقر الحقيقي والغنى الحقيقي هو في القلب. قد يكون إنسان فقير لا يملك شيئا أو لا يملك القليل من المتاع الدنيا، ولكنه غني نفسي، متعافف، عزيز الشخصية، لا يذل نفسه. وقد يكون هناك غني ولكنه فقير القلب، مهما جمع من الأموال الطائلة ومهما امتلأت خزائنه بالذهب والفضة يبقى قلبه دائما فقيرا. واليهود على كثرة ما جمعوا من الأموال دائما اليهودي تراه هلوعا جشعا طامعا لا يشبع، بل كتبهم التي يسمونها مقدسة تحرضهم على ذلك. فالتلمود مثلا يحرم على اليهودي أن يسرق مثله من ديانته، لكن يبيح له أن يسرق غير اليهودي. اسرقوا واقسموا كما تشاءون. الربا محرم عليهم، لكن الربا محرم على من يهودي إلى يهودي، لكن غير اليهودي حلال. استغل كما تريد وانهم كما تريد. وعندهم على أن كل أموال غير اليهود هي من حق اليهود، وعليهم أن يسألوا عليها بأي طريقة. ليس هناك فضيلة وحرام وحلال، لا يعرفونها اليهود. الله سبحانه قال: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، وجاءت نكرة، أي حياة؟ حتى ولا حياة دنيئة، ويود واحد لو عمره 1000 سنة. لماذا يحبون الحياة؟ عملية اللهف على الأموال وعلى متاع الحياة الدنيا، لأن الحرص على الحياة الحرص على متاعها. ولذلك فلا تناقض، مهما بلغ اليهودي من الغنى فهو فقير القلب والعياذ بالله. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله والعياذ بالله. ضربت عليهم الذلة والمسكنة واللعنة الثالثة التي حلت بهم غضب الله عليهم، وهذه المصيبة الفادحة، لأن الذليل قد يصبح عزيزا والفقير قد يستغني. إنما من غضب الله عليه هذا لا أمل له في أي كرامة، وغضب الله يحل عليهم بالدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. هذه أكبر مصيبة تحل بهم، أنهم هم المغضوب عليهم. ما معنى باءوا؟ باء يبوء بوءا، بمعنى رجع، أي رجعوا بغضب من الله. لكن هناك فرق بين رجع وبين باء. كثير من الكلمات تكون مترادفة بكلمتان بمعنى واحد، بعض الناس يقول أنه بمعنى واحد، لا، قد يشتركان في معنى معين، ولكن يبقى بينهما فرق دقيق يعرفه أهل اللغة المطلعون. فعاد ورجع وآلى وباء كلها معنى واحد، لكن بينها فروق، امتنع وأبى ورفض. فما يتصل بموضوعنا، باء ما معناها الحقيقي؟ هي مجرد الرجوع؟ لا، باء عندما يرجع الشخص يقول باء يبوء، إذا كان الرجوع، وطبعا الأكثر لا تكون باء إلا بغضب أو بخسارة أو بشيء من الشرور في الغالب أو في الغالب. فليس مجرد رجوع هكذا، لا، معناها رجوع لسبب إهمال وتقصير أو انهماك في الحرام أو انحراف السلوك، بحيث يكون ما يرجع به، ما يبوء به وهو المجرور بالباء، يكون متحملا له ومستحقا له، يعني يستحق ويتحمل وزر ما باء به. معنى دقيق، معنى دقيق، ليس مجرد رجعا. نأتي ببعض الأمثلة للتوضيح. مثلا تاجر، رجل صدوق ويتبع الشرع في معاملاته الشرعية، لا يغش ولا يطفف الكيل ولا يخسر الميزان ولا يحتكر، ويعامل الناس بالقصاص المستقيم. لكن حلت به مصيبة على غير إرادته، بضاعته مثلا غرقت بها المركب، أو شب حريق في مخزن بضاعته، أو سرقت أي سبب ما. هذا لا يقال فيه من حيث اللغة الدقيقة باء بخسارة فادحة، لا. لماذا؟ لا لا لا لا يستحق هذه الخسارة، والرجل حدث ذلك قضاء وقدرا وليس متسببا في ذلك. من حيث التدقيق اللغة لا تقول باء بخسارة فادحة أو باء بخسران مبين. شخص آخر تاجر هلوع جشع يتعامل بالربا ويغش في البضاعة ويحتكر ويطفف الميزان ويخسر الكيل وينهب وعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن خسرت تجارته. هذا لك أن تقول بالفم الملآن كما يقولون بأنه باء بخسران مبين. لماذا؟ لأنه كان متحملا وزره ومستحقا لهذا العقاب الرباني، بينما الأول لا يصح لك أن تقول باء بخسران مبين. فلابد أن نراعي هذا المعنى، لأن الأصل في اللغة، لغة العرب، أن يقولون باء فلان بقتل فلان. ما معنى هذا الكلام؟ لا يقولون هذا الكلام إلا بشخص قد قتل شخصا ظلما، وقتل هذا الشخص قصاصا. لا يقول باء بقتل فلان إلا إذا كان متحملا الوزر ومستحقا لهذا العقاب، وهو يساوي الشخص القتيل ويكافئه. فمن هذا المعنى الأصلي أخذ العلماء هذا المعنى الذي ذكرته لكم في باء. إذن هؤلاء بنو إسرائيل باءوا بغضب غضب ولا يظلم ربك أحدا بسبب معاصيهم وعنادهم وكفرهم بنعمة الله ووقاحتهم على رسولهم موسى عليه السلام. أيضا تجروا على الله سبحانه وتعالى. إذن باءوا بغضب من الله متحملين هذا الغضب بأعمالهم ومستحقين له كل الاستحقاق. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وباءوا بغضب من الله. بعض العلماء قالوا باء لا يستعمل إلا في الشر، باء بالخسران، باء بالخزي، باء باللعنة، باء بالغضب، هذا في الغالب. لكن ورد في الحديث المشهور أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، حديث معروف في الاستغفار، أبوء بنعمتك علي يعني أبوء لا بالسعمل بقى يبوء في الخير، وأبوء بذنبي في الشر. أيضا جاءت أني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار، أحد أخوي ابن آدم في القصة المعروفة في المائدة. فالأخ التقي قال الآخر اللي هو مصمم على قتله، قال لا أعاملك بمثل معاملتك. إني أريد أن تبوء، أن تتحمل وتستحق اسمي واسمك، أن تستحق اسمي واسمك. فاستعمل صعب الباء هنا في معناه المعنى الحقيقي، لأن الأخ الآخر اللي أراد أن أقتله كان مصمما، وكان قتلا خطأ من باب الغيرة، من باب الحسد. فقال أريد أن تبوء باسمي واسمك، أن ترجع متحملا اسمي واسمك واسمك، ومستحقا لهذا التحمل وهذا الجزاء. تكلمنا على غضب الله في تفسيرنا لسورة الفاتحة غير المغضوب عليهم، وكنا مثل غضب الله ومثل مكر الله وكيد الله واستهزاء الله، ومكروا ومكر الله إنهم يكيدون كيدا ويكيد كيدا، الله يستهزئ بهم إلى آخره. غضب الله عليهم ولعنهم. وتكلمنا عنها مرارا، وقلنا يعني هناك طريقان في تفسير هذه الصفات. طريقة السلف وهي الأسلم والأصوب، أن نؤمن بها كما جاء في كتاب الله تعالى، ونفوض العلم بها إليه سبحانه وتعالى، ولسنا مكلفين البحث فيها ومعناها. نسأل أن لله غضبا، وإن لله مكرا، وإن لله كيدا، وإن لله استهزاء، بما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونفى كل ذلك في ضوء ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. هذه الآية هي الأساس في فهم مثل هذه الصفات. نسلم بها ونفوض العلم بها، نسلم لابد من التسليم بثبوتها، إنما التفويض هو بالعلم بها، نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى، ولسنا مكلفين هذا العلم. والجانب الآخر من المفسرين أن يستعملونها بتأويل، أما الجانب الأول لا تأويل ولا تشبيه ولا تجسيد ولا تعطيل. وأيضا أخذوا بكلام العرب، جاء هناك الاستعمال المجازي والاستعمال الكنائي، فقالوا المقصود بهذه الصفات اللازم هم يقرون بها، لكن عملية التفسير يؤولونها باللازم. يعني ما هو لازم الغضب؟ هو معاقبة المغضوب عليهم. لازم المكر معاقبة الماكرين، وهكذا. ما هو لازم الاستهزاء؟ معاقبة المستهزئين. وكما قلنا الأسلم والأحسن هو طريقة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، ونكتفي بذلك. وبالنسبة للآخرين لهم عذرهم، ولكن لكل يختار ما يراه أصلح لذمته وأيضا أحسن لتوحيده، إلا الأساس بالتوحيد هو اللي يبنى عليه كل الدين. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. من الله هذه صفة، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، وكلمة غضب نكرة، أي وباءوا بغضب كائن أو مستقر من الله. والباء للمصاحبة، أو للملابسة، عيباء مصحوبين بغضب من الله، عرباء متلبسين بغضب من الله، وباء بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك لم تأتي هذه الآية مصدرة بحرف عطف، مما يدل على أنها ليست معطوفة على ما قبلها، وإنما هي استئناف بياني. الاستئناف هو الكلام الجديد، والكلام الجديد يكون مجردا من حرف عطف، لأن العطف يعطف المعطوف على المعطوف عليه ويجمعه به. وهناك استئناف بياني وهناك استئناف ابتدائي. الاستئناف الابتدائي هو الاستئناف الذي تنقطع صلته المعنوية بما قبله، كلام جديد. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، هذا استئناف ابتدائي، لأن ما قبلهم كان في صفات المؤمنين، وصفات الكفار لا علاقة لها بشيء، هذا ابتدائي. عندما يكون الاستئناف له علاقة معنوية بما قبله ويفسر ويبين ما قبله، هذا يسمى استئنافا بيانيا كما في هذه الآية. وعلامة الاستئناف البياني أن يقع جوابا عن سؤال، والسؤال يقدر مما سبق، الذي سبق ذلك هو وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. كأن سائلا يسأل لماذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وما هو السبب في ضرب الذلة والمسكنة والغضب عليهم. يجيء الجواب والبيان، ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. فإذا كان هذا الاستئناف بيانيا، لأنه بين السبب في وقوع ما وقع على بني إسرائيل قبل هذه الجملة. كلمة ذلك هذه تتكون من ثلاثة أجزاء وليس جزءا واحدا. ذا هذا اسم إشارة، اسم إشارة ما تشير به إلى شيء مشاهد أو قريب منك. عندما يكون الشيء قريبا تقول ذا علي، ذا حائط، ذا مسجد. عندما يكون المشار إليه متوسطا بين القرب والبعد تأتي مع ذلك بحرف الخطاب على حسب المخاطب، يقول ذاك، ذاكي، ذاكما، ذاكم، ذاكنا، تأتي بحرف الخطاب، هذا حرف خطاب مع ذاك ليفيد ذلك الإشارة إلى المتوسط بين البعد وبين القرب. فإذا أردت أن تشير إلى شيء بعيد أتيت باللام والكاف. اللام تسمى لام البعد، تدل على شيء البعيد، والكاف حرف خطاب، وهذا حرف خطاب يتغير ويتبدل بحسب المخاطب، مخاطب مفرد مذكر ذلك، مخاطب مفرد مفرد مؤنث ذلك، مصنى بنوعيه ذلكما، مخاطب جمع ذكور ذلكم، مخاطب جمع إناث ذلكن. إذن ذلك تتكون من ثلاثة أجزاء كما بينا. كلمة ذلك في القرآن الكريم تستعمل على وجهين. الوجه الأول أن يراعى المخاطب، يراعى المخاطب يعني يتغير الخطاب من مفرد مذكر إلى مفرد مؤنث إلى مثنى إلى جمع إلى آخره. ذلك مفرد مذكر، خطاب مفرد مذكر، خطاب للمفرد المؤنث ذلك، خطاب للمثنى مذكر أو مؤنث ذلكما، خطاب للجمع المذكر ذلكم، خطاب للجمع المؤنث ذلكن. هذه طريقة. الطريقة الأخرى ذلك بالكاف المفتوحة، يخاطب بها كل الذين ذكرناهم، مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مثنى، جمع بنوعيه. ذلك يشير به حتى إلى شيء مجموع، ولكن يشار به إلى المفرد المخاطب المذكر ذلك. متى تكون الطريقة الأولى ومتى تكون الطريقة الأخرى؟ يتغير الخطاب في ذلك إذا كان المقصود بالمخاطبين الذوات، شيء يخص الأشخاص، يتعلق بالمخاطب والمخاطبين أو بالمخاطبين أو المخاطبات، وذلك للعموم لكل الأصناف الذي ذكرناها بلا تغيير لحرف الخطاب. عندما تكون الإشارة إلى أشياء معنوية، أحكام، قصص، أخلاقيات، مبادئ، من هذا القبيل. ونضرب أمثلة للنوعين لأن هذا البحث مهم. مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك كاف حرف خطاب المفرد المذكر والمشار إليه الكتاب. لماذا؟ لأن الإشارة لشيء معين مخصوص، مخصوص لذاته وهو الكتاب، بيصل الأمر معنا شيء مخصوص. ذلك الكتاب الإشارة إليه تفيد تعظيمه ورفعة قدره ومنزلته. ذلك أيضا كذلك قال ربك هو علي هو علي هين، أو كذلك الله يخلق ما يشاء في آل عمران. كذلك، لأن كذلك هي ذلك دخلت عليها كاف التشبيه. لماذا كذلك للمفردة المخاطبة المؤنثة؟ لأن الخطاب لمريم وهي مقصودة الذات، هذا لا ينصرف إلى غيرها، لأن هذه الحالة التي جاء بها الرسول ونفخ في روحها هذه خاصة بها، لا يمكن أن تنصرف إلى بقية النساء. ولذلك كذلك الله يخلق ما يشاء، أو كذلك قال ربك هو علي هين. فالخطاب مقصود به ذات معينة وهي المخاطبة. نأتي إلى المثنى، قصة معروف في صاحبي السجن. فجاء إلى يوسف عليه السلام، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. الشاهد ذلكما مما علمني ربي. لماذا قال ذلكما؟ لأنه يريد شخصين بذاتهما، لأنه لو أراد الشيء المعنوي وهو تأويل الرؤية، الرؤية أمر معنوي ذهني ليس محسوسا. في غير القرآن ذلك مما علمني ربي جائز من غير القرآن، لكن يقصد تأويل الرؤية وهو الأمر المعنوي. وقلنا ذلك يشمل الاثنين والمشمل العشرة والواحد والواحدة كما قدمنا في الفرق بينهما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.